أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان صدق الله العظيم.